أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه ورحمته أن يتولنا ويدخلنا في عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كما مننت علينا بالإسلام أن تمن علينا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا بقضائك واجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معنى اليوم اسم ورد في كتاب الله 100 مرة، وأسماء الله عز وجل تعرفك من هو الله. ما تكرر تقرر، وروده 100 مرة في كتاب الله عز وجل يدل على أهمية هذا الاسم. كيف تعيش بهذا الاسم؟ كيف يكون منهج حياتك هذا الاسم العظيم؟ معنى اسم الله عز وجل الحكيم، الحكم سبحانه وتعالى. جاء في سنن النسائي عن هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه، أي الوفد، وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين أو كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن من هذا، فما لك من الولد؟ فقال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. الحديث عجيب جدا. كان في واحد اسمه هانئ وبيكنوا أبا الحكم. فلما كنوا بأبا الحكم، هو مش بس كنية، كأنها فيها من وصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لما تكن أبا الحكم؟ أبا الحكم. فقال: إن قومي، يعني لي وصفه، إن القوم لما بيختلفوا بيأتوا لي يحكم بينهم ويرضوا، كل الفريقين يرضى، الفريق ده والفريق ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن من هذا، فما لك من الولد. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه باسم ابنه الأكبر أبا شريح، حفاظا على أسماء الله عز وجل وصفاته. الله عز وجل بيحفظ أسماء وصفاته من أن يكون هذا الاسم له الوصف صيانة لجناب الله عز وجل. لذلك من أسماء ربنا عز وجل الحكم الحكيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. له الحكم. ولذلك العلماء قالت: إما الحكم اسم من أسماء الله عز وجل مع الحكيم، أو يضمن اسم، يعني يدخل في اسم الله عز وجل الحكيم. إزاي بقى؟ الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم. الحكيم سبحانه وتعالى يضع، يعني هو دلوقتي العلماء قسمت الحكيم لمعنيين. المعنى الأول اللي هو بمعنى اسم الحكم الذي أحكم الأشياء وأتقنها. والله عز وجل حكيم لأنه أحكم أقواله وأفعاله، فأقواله وأفعاله كلها صواب، يضع كل شيء في موضعه بالحق، بلغت غاية الإتقان. يبقى معنى من معاني اسم الحكيم، من معاني اسم الحكيم إن ربنا عز وجل أحكم كل شيء، وضع كل شيء في موضعه. ده معنى من المعاني، يعني فيها إتقان، فيها غاية الحكمة. أما يضع كل شيء في موضعه فقد دبر خلقه أحسن تدبير، صنع مخلوقاته أحسن الصنع. ولذلك يعني لو تدبرت أفعال ربنا لا يدخل في تدبيره وتقدير خلل، لا يعتري صنعه نقص أو قصور، لا يقع في أفعاله زلل أو خطأ. وصدق الله عز وجل حين قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحكم خلقه، أحكم دينه، أحكم أقداره عز وجل، أحكم آياته. الله عز وجل أحكم آياته، آيات كتابه والقرآن الكريم. فقال عز وجل فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ووصف كتابه بأنه حكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب محكم محكم يدل على أكمل الصفات والأسماء والأوصاف. هنفصل بقى في الشرع وفي القدر، بس بعد ما نقول المعنى الثاني اسم الحكيم. المعنى الثاني انه الحكم الحاكم بين عباده، هو الحكم الحاكم بين عباده، اي يقضي بينهم، يفصل بينهم بشرع. ولذلك يقول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فحكمه الى الله، ذلك الله ربي عليه توكلت واليه أنيب. الحكم لله. يقول إن الله عز وجل إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. يقول عز وجل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. يقول الله عز وجل في من اتخذ الله عز وجل حكما وحاكما، وذلك بتحكيم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاختلاف، يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. نحكم ربنا، اللي بيني وبينك ربنا، حكمي ربنا بس مش على هواك، لا حكمي ربنا بما يرضي الرب عز وجل. ايه اللي يرضي الرب في هذا الموقف؟ ايه اللي يرضيه؟ معلش الاذان، هتوقف الاذان دي ان شاء الله ونكمل بحول الله. فالرب عز وجل يحكم ايات وهو المستحق لأن يكون حكما بين عباده، لأنه ربهم خالقهم معبدهم. حتى قال عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أحكم الحكيم، أحكم الحكيم، عارف يعني إيه ربك أحكم الحكيم؟ يعني إذا قضى أمر أفضل أمر في أفضل وقت، أحسن حاجة في كل لحظة سبحانه وتعالى. إذا قضى أمر سلمي لربك، سلمي، لا يمكن يقضي عليك إلا خير. قول لنفسك، قول لنفسك كده، رب الخير لا يأتي من هنا الخير، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، العالم بكل شيء، الذي يعطي كل مسألة الحكم ليناسبها. حتى قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. يعني بس أحكم الحاكمين، خير الحاكمين، أحسن الحاكمين، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك المؤمن لا يكون مؤمن حتى يكون مسلما لشرع الله، محتكما إليه، مستسلما لما جاء به، ده الشرع. فالله عز وجل قد قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا يحل أمة بتدعي الإسلام إلا بتحكيم شرع ربنا عز وجل. وابدأي ببيتك، ابدأي في نفسك، ابدأي طبقي شرع ربنا في بيتك، ابدأي الأول بنفسك وبمن تعود، في شكلك، في لبسك، فيما تسمعيه وما تبصريه، فيما تعتقديه. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك انك تحكمي شرع الرب عز وجل في كل ما اخبرك به، في العطاء والمنع، في العطاء والمنع، في كل أمر، في كل أمرك ابدأ بنفسك، ولذلك يأتيك مكافأة بقى من الحكيم. مكافأة من سلم لحكمة الله عز وجل يرزقه الله عز وجل الحكمة، ومن رزق الحكمة رزق خيرا كثيرا، والله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده. الله عز وجل يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، ومن يؤت، والله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. جميع الأنبياء أعطوا الحكمة، وتفاضل طبعا بعضهم على بعض، حتى جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، كان في اثنين امرأتين معهم كل واحدة معها ابنها، فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، قالت الأخرى إنما ذهب بابنك، كل واحدة إيه؟ لا ابنك أنت اللي كلو الذئب، لا ابنك أنت اللي كلو الذئب. فتحاكم إلى داود عليه السلام فقضى به للقبرة، قال خلاص لا ده ابن الكبيرة، فخرجتا على سليمان ابن داود عليه السلام فأخبرتاه فقال ايتوني بالسكين. خبر هيعمل ايه؟ قال خلاص هاتوا سكينة أشقه بينكم، كل واحدة تاخد نص. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. لا خلاص انت مش كده، خلاص هو ابنها. فقضى به للصغرى، يبقى هو ابنك انت، من انت اللي خايفة عليه، ما التانية مش خايفة عليه. سبحان الله، الحكمة، لقد أدينا داود الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك اطمئني، أنت تقولي كلمة بليغة الإبداع. عندما تقولي ناصيتي بيدك، الله أكبر، ناصيتي بيدك، ناصيتك بيد أرحم الراحمين، أحكم الحاكمين، البر الودود الذي هو على كل شيء قدير، ناصيتي بيدك فلا يفعل لك إلا الخير. شوفي في سورة الكهف كان الشيخ بيحكي ويقول سبحان الله، بيشرح سورة الكهف فبيقول إن السفينة خلقت، ممكن يحصل لك خرق في حياتك وارد، بس إن لم تخرق تسلب. قتل الغلام، إن لم يقتل يورث أبويه الشقاء والكفر. الحائط يبنى وإن لم يبنى يسرق كنز اليتامى. يحصل لك مصيبة معينة، ابتلاء معين، وانت شايفة ازاي يحصل لي كده، انت ما تعرفيش ربنا عافاكي من ايه، لا تعلمي كيف تولاك الله وجبرك فأثابكم غما بغم. يحصل لك موقف وسبحان الله تكون في نجاتك، كانت أختي بتحكي بتقول إن هي قاعدة تدي درس في المسجد، وبعدين بقدر الله عز وجل وهي في المسجد معها كان بنتها صغيرة، فبتقول هي قاعدة بتشرح وحواليها الناس قاعدين على الأرض، فبتقول فجأة بنتي خدت الشنطة بتاعتي ورمتها في نص الحلقة، فضت الشنطة في نص الحلقة، فدي المعلمة، فراحت قامت تقول لي بنتها ليه يا حبيبتي كده، وبدأت تلم في حاجاتها اللي وقعت في النص الحلقة، نجفت المسجد تقع. سبحان الملك، في اللحظة اللي هي قامت فيها، طب الشنطة تتفضى ولا النجفة تسقط على رأسها؟ حفظ الله عز وجل يقدر عليك بعض الأمر. حتى قال الشيخ بيقول إيه، يقول ابن القيم كلمة تكتب بماء العين في أخذ الله عطاء. ناصيتي بيدك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، علم فيها قضاءك. قولي لنفسك إن ربي هو الذي اختار نوع بلائي، نوع البلاء بتاعي اختاره لي الله، اختار درجته، اختار زمانه، اختار مكانه، اختار أسبابه، اختار حالي التي توليت بها، اختار ما بلغ البلاء مني. وإن ربي سميع بصير، وإنه عليم خبير، وإنه عزيز حكيم، وإنه بر رحيم. أولى بي منك ومن الخلق جميعا، أولى بي منك، وبتقول لنفسك إن ربي أولى بي منك يا نفسي ومن كل الخلق. يا نفس طيبي بامتحان الله، طيبي بامتحان الله. ولذلك يعني هو الذي يدبر الأمر. حتى ابن تيمية رحمه الله كان يقول على نعمة الضراء، يقول ابن تيمية رحمه الله: فمن تمام نعم الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر، ما يلجأهم إلى توحيد، يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين، ويرجونه لا يرجون أحد مثله، وتتعلق قلوبهم به لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف أو الجد أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة. فإن ذلك لذات، لذات بدنية، لذات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل الكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن. وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله، المخلصين لله الدين، فأعظم من أن يعبر عن كنهم مقاصد أو يستحضر تفصيله بال. ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمان، حسب إيمانك. ولذلك الحكمة، ربنا عز وجل له الحكمة البالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة. اختر الله عز وجل لك خير من اختيارك لنفسك، وكان بالمؤمنين رحيما. قال سفيان الثوري رحمه الله: منع عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم. هو ربنا منع عنك اللي انت عايزاه ليه؟ بخل، حاشاه سبحانه وبحمده. عدم يعني غير قادر او غير موجود عنده، حاشاه سبحانه وبحمده. انما نظر في خير العبد فمنعه اختيارا واختبارا، يمنعه اختيار الرب، وهذا اختبار من الرب لك وحسن نظر. فربما تطلب ما لا تحمد، تحمد عقباه، وربما كان في حتفك نهايتك. حتى روى عن بعض السلف انه كان بيسأل الله عز وجل الغزو. واحد من السلف كان بيقول: يا رب اغزو، يا رب اغزو في سبيلك. فسمع هاتفا في المنام يقول: اسمعي بقى ده كويس قوي، ركزي قوي في اللي بقوله لك ده عشان تعرفي تسلمي. عمرك ما تسلمي لربنا، عمرك، وتقولي: أنا عبدة، افعل ما تشاء وأنت على ما تشاء قادر، افعل ما تشاء. عمرك ما هتقولي كده في حياتك إلا لما تعرفي مع من تتعاملي. بصي، واحد كان من السلف كان يسأل الله الغزو: يا رب أغزو، يا رب أغزو. فسمع هاتفا في المنام يقول: إنك إن غزوت أسرت، وإن أسرت تنصرت. الله أكبر. يعني لو أنت رحت الغزوة اللي يحصل لك تبقى أسير، ولو بيت أسير هتتنصر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. احمد الله، احمد الله على تقديره. أنت لا تعلمي شيء. إياك ثم إياك، ثم إياك أن تسيء الظن بربك، وإن خفيت عليك الحكمة انسب الجهل لنفسك. أنت مش عارفة الحكمة، إيه الحكمة من الأمر ده؟ إيه الحكمة من الموضوع ده؟ مش مهم إيه الحكمة، أكيد في حكمة، ممكن أعلمها ممكن لا أعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلم. وما أدراك أنك إذا علمت الحكمة هيبقى فيها مصالحك. سلمي وخلاص، سلم تسلم، سلم تسلم. أما تسلمي ربنا إيه اللي يحصل لك؟ أما تسلمي ربنا إيه اللي يحصل لك؟ تسلمي، تسلمي. لما تكلمي ربنا يهديك ويسددك، يجبرك، يتولى أمرك، يحفظ عليك خواطرك، ينجيك من شر نفسك. ولذلك طول ما انت عبدة للرب الحكيم نجاتك في تسليمك، نجاتك في تسليمك لربنا. سلمي لربنا، ما تحاوليش تعفري كتير، ما تعرفيش كتير مع ربك، لأنه الحكيم الذي يعلم المصالح. إياك وسوء الظن في ربك، إياك. اوعي تكوني عبدة سوء. وإن خفيت عليك الحكمة انسب الجهل لنفسك، العقول قاصرة عن مطالعة حكمته. شوفي الملائكة، الملائكة مع قربهم من الله عز وجل وعلمهم بجلاله وقدرته وهم يسبحونه ويقدسونه، لم يعلموا حكمته في إنزال آدم إلى الأرض، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شوفي ما علمهم بربهم، ما علمهم بحكمته، ما علمهم برحمته، ما علمهم، ما علمهم بما كان يفعله. ما علمهم بإحاطة علم الله، ومع ذلك ما عرفش عارفين الحكمة، عرفوا منين؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. ولذلك بصي إجابة كل سؤال حياتك، كل سؤال يحصل لك أجاوب أعمل إيه؟ قولي لنفسك الكلمتين اللي أنا هقولهم لك دول: كوني مع الله صامتا عند مجيء، عند مجيء قدره وفعله. اسكتي ما تتكلميش، اصمتي لا تتحدثي. كوني مع الله صامتة عند مجيء، عند مجيء قدره وقضائه حتى يريك ألطافا كثيرة. قال عمر رضي الله عنه: لو كشفت لنا حجب الغيب ما اختار أحدنا لنفسه إلا ما اختاره الله له. أكيد أحسن حاجة. شوفي صلح الحديبية، يأتي عمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج حياة، بس النبي قال له إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا، أبدا لن يضيعني الله أبدا. فأنزل الله عز وجل في سورة الفتح، فأنزل الله عز وجل في سورة الفتح: فعلم الناس أن الصلح فتح. وده حديث في مسلم والبخاري. رفعت الأقلام وجف الصحف، وقضى الله عز وجل وكتب المقادير: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله عز وجل أرحم الراحمين. ابشري، أبشر بفرج عاجل بعد الدمعة بسمة، وبعد الخوف أمن، وبعد المرض عافية، وبعد الفزع سكينة، وبعد الفقر غنى. اللهم يا أحكم الحاكمين، افتح علينا أبواب حكمتك، اللهم ارزقنا الحكمة، ورضنا بما قسمت لنا فإننا وصينا بيدك، وحكمك ماض فينا، ردنا بقضائك فأنت العليم الحكيم. ولذلك ممكن يحدث أن الإنسان يفكر إزاي الأمر يترتب، إزاي يحصل كده، ويحاول يسعى بكل جهده عشان يدرك إن هو كما يظن العبد يعني إن ده اللي أفضل ما يكون. تتعثر الأمور، يحزن، ثم إذا به يترتب الأمر على أحسن مما كان يأمر، لأن القضاء الله عز وجل وتدبيره خير من أي قضاء، تدبيره أحسن من كل تدبير. أحكي لك قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنها. كان زوجها خنيس بن حذيفة السهمي، وده أحد السابقين إلى الإسلام، أسلم قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وأنه من السلة المباركة والرعيل الأول. طبعا هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وشهد غزوة بدر، ثم شهد غزوة أحد وفيها جرح رضي الله عنه. خرج من أحد جريحا، مرت عليه الأيام ثم لقي ربه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فقدت حفصة رضي الله عنها زوجها، وكان فعلا من أفضل الناس، وطبعا المصاب لها كان عظيما والألم كبيرا. مرت الأيام ثقيلة كأنها لا تمر. حفصة رضي الله عنها حزينة على فقد زوجها، وهي لا تزال صغيرة لم تتجاوز 20 من عمرها. انتهت أشهر العدة، ووالدها الفاروق عمر رضي الله عنه ينظر إليها طبعا أبوها، فبدأ يرى لابنته الصالحة التقية التي هي بلا زوج، يرى لها زوج. فبدأ يفكر عمر في أن يعرض بنته على رجل صالح، يعني يقول له يا رفت تجوز بنتي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل صالح مدين حينما قال لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيها. فاختار مين عمر رضي الله عنه؟ اختار مين؟ عثمان بن عفان. فذهب إليه يعرض عليه أن يتزوج حفصة، فقال عثمان سأنظر في أمين. بعد عدة ليالي قال عثمان قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، يعني أنا مش شايف أن أنا ممكن أتزوج يعني يومي. يحزن عمر من جواب خليله وصديق عثمان. المهم ما قطعش الأمل، بدأ يفكر في شخص آخر، ذهب إلى صاحبه الأقرب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يعرض عليه أن يتزوج حفصة، فيسكت أبو بكر ولا يرد على عمر. يزداد حزن عمر رضي الله عنه، فما كان هذا الظن في صاحبيه، ما كانش أبدا يظن أن حد من صحابه يكسفه، ولكن قدر الله وتدبير الرب دبر في قضائه خيرا مما فكر فيه عمر، حتى يملأ حياة حفصة رضي الله عنها بركة في الدنيا والآخرة، وتكون أم من أمهات المؤمنين، تتزوج خير رجل مشي على الأرض وأكمل خلق الله. ما هي إلا عدة ليالي إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يكلم عمر يخطب حفصة لنفسه رضي الله عنها وعنه. فيلقى أبو بكر الصديق صاحبه صاحب عمر، فيعتذر إليه يقول له معذرة، يطيب خاطره قائلا لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليه. فقال عمر نعم. قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلته. شوف الأدب، يستسمحه يقول له أنا يعني أنت زعلت مني عشان أنا ما ردتش عليك. قال له أيوه. قال له ما منعنيش إن أنا أرد عليك إلا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجحها، وأنا ما أقدرش أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو النبي صلى الله عليه وسلم تركها أنا تزوجها. في الوقت اللي كان عمر رضي الله عنه يفكر ويرتب ويبحث عن أمثل وأطيب ما يكون لابنته حفصة. كان الله عز وجل قد ألقى في روع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خطة حفصة، وقد عزم على الزواج منها. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ أي شرف، أي نور، أي خير أكرمك الله عز وجل به يا حفصة رضي الله عنك. قد كثر خير الله وطاب، قد كثر خير الله وطاب، وملأ الله بالبركة حياتك من أمهات المؤمنين. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن يجعل كل قضاء قضاه الله له خير. ربنا عز وجل بيذهب الأحزان ويجبر كسر القلوب، ويعود عبده بعد الفقد بما لا تتوقعه العقول. ولذلك ليس لنا غير الله نتعلق به، وحده له خزائن السماوات والأرض. سبحانه وبحمده، سبحانه وبحمده يملك القلوب، وحده يملك القلوب، وحده نواصينا بيده، وحده يرسل الخيرات، وحده يعوض عبده أعظم العوض وأحسنه وأجمله، فلطفه يجري وعبده لا يدري. نحن قوم لا نبتئس ولا نيأس، لنا رب كريم رحيم حكيم، فمن رضي فله. ارضى عن ربنا، ارضى عن فعله، ارضى عن أقداره، ارضى عن ربك. من رضي فله رضا، ومن سخط فعليه السخط. وما أضعف الإنسان، احنا ضعفاء، ضعفاء لا نملك، لا نملك. يحكم ما يريد، يفعل ما يشاء، فهو على ما يشاء قادر. لذلك لو نظرت إلى حكمة الله في القضاء والقدر، والله يجي لحد ذهول. إيه ده؟ إيه ده؟ ده أنا لازم أرضى وأسلم، لازم أرضى وأسلم. واللي هيساعدك جدا جدا في تخطي كل قضاء أو قدر ربنا قدره سبحانه وتعالى علمك عنه عز وجل، مركزية الآخرة في حياتك، إن أنت لازم تركزي على الآخرة تدور على ذهنك وذهنك. لازم تعرفي إن إحنا في دار اختبار، دار الاختبار فيها مبتلي ومبتلى ومبتلى به. المبتلي هو رب عز وجل، قال وإنا لمبتلون، هو اللي يبتلي عباده، هو اللي واضع الاختبار. وفي مبتلى الإنسان، لنبلوكم أيكم أحسن عمل. وفي المبتلى به الدنيا، المنهج اللي انت بتختبر فيه. الذي وضع الاختبار لك عليم لطيف في علمه، يعلم دقائق المصالح، حكيم يضع كل شيء في موضعه بالحق، رحيم بر ودود كريم على كل شيء قدير. المختبر أو المبتلى الإنسان هو اللي بيقع عليه الاختبار والابتلاء، فقير ضعيف. بس في شروط في الاختبار اللي انت داخلاه، الدنيا دي اختبار امتحان، تلاقي بالضبط زي امتحان ثالثة ثانوي فعلا. تلاقي المراقب بيقولك ايه، بص في ورقك. يعني ايه بص في ورقك؟ يعني ملكيش دعوة بغيرك، لا تنظري لابتلاء غيرك ولا تتمني ابتلاء غيرك، ركزي في ورقتك، ركزي في مصلحتك. والمشكلة الثانية ان مفيش وقت للاختبار، ممكن الاختبار ينتهي اي لحظة، في اي لحظة مهما كان. طب انا بقى بختبر فيه؟ تأكدي لا تختبري الا في المنهج بتاعك. تأكدي انت بتاع حقوق لازم تمتحن حقوق، انت بتاع طب تمتحن في الطب، بتاع هندسة يمتحن هندسة، لازم لازم. ده الهدى بقى اللي هو القرآن والسنة، منهج حياتك. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف مما يستقبل. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم مما يستقبل ولا حزن مما ترك. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا، يثبته الله عز وجل في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في سكرات الموت وفي القبر، ولا يشقى في الآخرة. خلي بالك كل ده انت لسه في دار الاختبار، بس دار الاختبار دي بتدفعك لإيه؟ انت داخل الامتحان ليه؟ عشان تدفع للنجاح، والنجاح الجنة. المشكلة مش ان انا في لحظة مش ان انا في الاختبار ولا ان الاختبار ده بيدفعني الجنة، المشكلة في لحظة الاختبار، ان لحظة الاختبار الله عز وجل يطلع على قلبك اول لحظة. لذلك الصبر عند الصدمة الاولى، استرجع قولي انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده الاجر المسمى. قولي أن الله عز وجل إذا قدر علي قضاء أكيد مناسب، أكيد مناسب. أنت بتفكر فين؟ ربنا عز وجل يريد أن يعطيك ما لا يعطي، ما لا يخطر لك على بالك، ما لا يخطر لك على بالك. سبحان الله، لك يا رب، لك يا رب، لن يضيعك، لن يضيعك. بس ايه اللي في قلبك؟ ولذلك تعرف على الله عز وجل في الرخاء، يعرفك في الشدة. نفسك جبلت على الضعف، على الشح، على اليأس، على الظلم، على الجهل، على الهوى، على العجلة، على الجدل، على الهلع، على الجزع. كل الصفات دي لا يمكن أن تزول إلا برب العالمين، هو الذي يقيم على قلبك أن يكون قلبك على مرضيه، هو الذي يزكي تلك النفوس بحكمته، بتربيته لك، يحولها من ضعف القوة، من شح وبخل لجود وكرم، من يأس وقنوط لبشر وأمل، من جهل وظلم لعلم وعدل، من عجلة وطيش بحلم وأناة، من هلع وجزع لطمأنينة لصبر. ولذلك كان الحسن يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. استعيني بربك على نفسك، اسجدي في محراب القرب من ربك، اسألي الله أن يزكي نفسك، فلولاه سبحانه ما زكى منكم من أحد أبدا. لحظة الاختبار، ركز لحظة الاختبار، احنا محتاجين عون ربنا على الشيطان اللعين وعلى النفس الأمارة بالسوء. الشيطان نذر حياته ليوردنا معه إلى جهنم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أقسم بعزة الله عز وجل، أقسم بعزة الله عز وجل. ولذلك انتبهي، الشيطان اللعين متربص قاعد على الصراط المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أقسم بعزة الله على إغوائك وعقوبتك، لا بد من عون الله عليه، لا بد من عون الله عليه، ليس لك إله غيره تستعين به. استعيني بالله واصبري، اصبري. سلامتك من نزغات الشياطين ووساوسه معونة الله وحده. استعيني واستعيذي بالله وحده، فمنه العون ومنه العوز ومنه القوة والمدد. ولذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف، جف القلم بما انطلق، تخفيش تخفيش، لا يمنعك أحد رزق كتبه الله لك. ولا يعطيك أحد رزق لم يكتب لك. قولي اللهم صبرا على ما لم نحط به خبرا. اللهم يا أحكم الحاكمين افتح علينا من أبواب حكمتك. اللهم ارزقنا الحكمة. اللهم علمنا الحكمة. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رضنا بقضائك واجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا أجمعين. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في رمضان. اللهم بلغنا رمضان ونحن في زيادة إيمان. اللهم بلغنا رمضان وتقبل منا وارزقنا الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اقترب رمضان اقترب رمضان. نسأل الله عز وجل كما قرب إلينا رمضان أن يقربنا إلى طاعته وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن ييسر علينا أمر الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا مؤونة الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا مؤونة الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت. اللهم اكفنا بما شئت وكيف شئت أمر الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليك وأحسن الله إليكم. ما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.